يوم الوطن والقصيد مشرع بابه، واغلى قصيدي على صدري مضاربها. قلت احتزم يا قصيدي محزم اللابه، لمناسبتها ما هو لعيون طالبها. قال القصيد الجزل جمهور كدرابه، ولا تهزل القصيدة وانت كاتبها. اليوم 18 ديسمبر الجابه في وجه من شبت الفتنة حرايبها. من يعتذر في لزومه وشي أسبابه؟ والوقفة اللي بدل ذي ويش موجبها؟ وانا قطري وقف للدار في غيابه، وهالقطر ما توانا دون واجبها. في مثل ذا اليوم خذنا السيف وانصابه، مقطوع دابر هل الشر ومصايبها. من كف جاسم وجاسم بام مضرابه، مضراب روس تطاير من مناكبها. كانت قطر مطمع الغازين ونهابه، بيوتها تهدم وتحرق مراكبها. غزا على الدوحة من البعد سلابه، وقفوا على خيلها والجيش مكسبها. تغانم وغيبة الزيزوم واصحابه، ما بين حارق مبانيها وسالبها. وجاسم وربعه في حالة حرب، ومجابه مع حليف الاعدام ان شان ينشبها. قالوا يا جاسم يا فزعة من تعزوابه، الدار عقبك غدت والضيم صايبها. جان العقيد وخذ المطمع وقفابه، ثم اعتزى راعي العليا وثايبها. ان قال هالله لحقناهم وجينا به، وخذنا دبل ما خذوه زام مضربها. قالوا يا جاسم يا فزعة من تعزوابه، الدار عقبك غدت والضيم صايبها. جان العقيد وخذ المطمع وقفابه، ثم اعتزى راعي العليا وثايبها. إن قال هالله لحقناهم وجينا به، وخذنا دبل ما خذوه زام مضربها. كم شيخ قوم اللفانة تضرس انيابه، عوده ضايع الهقوة وخايبها. نبغيه إلى شاهد الفعل وذكرنا به، يذكر من قبورها صفت نصايبها. وركبوا على الخيل وجال الخيل ركابه، همة رجال تكفن من عصايبها. ولحقوا أهل الحق وأهل الحق طلابه، الموت دون الوطن خيرة مكاسبها. وساقوا الرد البرا والخيل شعابه، أصايل من زحات البعد تقربها. وعلى سويجة نهار يحسب حسابه، عقيدهم يلحق البندق ويزهبها. تواجهوا نيشنه جاسم وضحابه، وطاحوا غدوا بفرسه من دون راكبها. وعادوا بنصر ينومس راس كسابه، وعم الفرح مشرق الدوحة ومغربها. واللي جنوب وشمال وباقي أحزابه للبدع، ليلة لحد ساقت ركايبها. توافدوا في ذرى بشتن تذرابه، من كان مستامر الدنيا وهايبها. واليوم هذا الوطن يزهى ويزهابه، مقام من يعشق العليا ويطلبها. الله وبعده ثرى دار ربينابه، وشيخ يمينه على المدات متعبها. نعيش لأجل الوطن ونموت لترابه، وموتة حماة الوطن خيرة مكاسبها.